يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فما أعظم وعود الله للعاملين في الدعوة إلى الله. لا يوجد إنسان في القرآن وعده الله بالخير في الدنيا والآخرة بعد من حقق التوحيد تحقيقا كاملا مثل الداعي إلى الله، بل إن الله ربط بين التوحيد والدعوة في كثير من آيات القرآن، فقال قل هو الله أحد، فربط بين التوحيد والدعوة. أبو أيوب الأنصاري لما بلغ 90 سنة وجاء فتح بلاد الترك، فقال ما أبقت لنا آية النفير جنبا ننام عليه. الله يقول انفروا خفافا وثقالا، ما يعني جميع أحوال الأمة استوعبت في كلمة خفافا وثقالا. حوالي 15 قول من أقوال المفسرين في معنى خفافا وثقالا شملت جميع ظروف وأحوال وأعمار الأمة كلها. فقال ما أبقت لنا آية النفير جنبا ننام عليه، أقول ما أبقت لنا آيات الدعوة إلى الله جنبا ننام عليه. اللي يتدبر في آيات الدعوة إلى الله في القرآن، كفاية بس قول الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي. ايه السبيل؟ السبيل ده الطريق الموصل للغاية. وربنا ما قالش السبيل الى ايه، يعني السبيل للفردوس الاعلى، ولا السبيل لتنزل عطاءات الدنيا، ولا السبيل للفرحة والعافية، ولا السبيل لسعة الرزق، ولا السبيل للشفاء، ولا السبيل لتمكين الأمة وعز الإسلام ونصرة الشريعة، ولا السبيل لمرافقة النبي في الفردوس الأعلى، ولا السبيل. قل هذه سبيلي، الكلمة اللي بعد هذه سبيلي دي والله لو دفع فيها ماء العيون لكان رخيصا، عشان نعرف الكلمة اللي بعد هذه سبيلي لو دفع فيها خزائن الأرض كلها والله ما كان غاليا عليها، لو دفعت فيها الأعمار عشان يتعرف الكلمة اللي بعد هذه سبيلي. هذه سبيلي وما فيش متعلق، يعني دي هي اللي هتوصلني لكل هدف من أهداف الدين والدنيا والآخرة. هو ده الطريق للفردوس الأعلى، هو ده الطريق لمرافقة الأنبياء في أعلى درجات الخلد، هو ده الطريق للمجد الدنيا وعز الإسلام في الدنيا، هو ده الطريق للرزق والعافية والنصرة والمدد، هو ده الطريق للولاية والمعية والتوفيق والرشاد. قل هذه سبيلي. ايه بقى السبيل ده؟ أدعو إلى الله، أدعو مضارع مستمر على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة إلى الله هي السبيل. ما أبقت لنا آيات الدعوة إلى الله جنبا ننام عليه. الذي لا يعمل في الدعوة إلى الله بعد كل وعود الله سبحانه وتعالى للعاملين في الدعوة إنسان غافل، إنسان غافل عن ما يعني بقول الحسن البصري في قول الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قال هذا خليفة الله. هو ده الخليفة بقى، إني جاعل في الأرض خليفة، هو ده الخليفة. فقال هذا خليفة الله. الله سبحانه وتعالى يقول ومن أحسن، الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. ربنا قال لك الثواب، وبعد كده بعد الإبهار قال لك الثواب ده مقابل إيه؟ تتنزل عليهم الملائكة. المفسرين اختلفوا على 3 أقوال، تتنزل عند الموت، ولا تتنزل ساعة دخول القبر، ولا تتنزل ساعة البعث وفزعة يوم القيامة، اللحظة اللي فيه مفسرين قالوا إن هي دي يوم الفزع الأكبر، هي دي لحظة الفزع الأكبر، لحظة البعث من القبور. فقالوا يعني زي السد كده، اسمعني السد، قالوا 3 لحظات دول تتنزل فيهم الملائكة، و وإن كان في الآية ما يدل على أنه في الدنيا أيضا، كقول الله نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، يعني إن كمان في تنزل للملائكة في الدنيا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عليهم من دون البشر، ده دول لهم معاملة مخصوصة في وصل بينهم وبين السماء غير باقي الناس، لأنه هم اللي بيوصلوا الناس بالسماء، لأنه هم زي بالظبط كده الفردوس الأعلى اللي بتتفجر منها نار الجنة، لأن أهل الفردوس الأعلى دول أهل الدعوة أصلا، دول اللي كان بيتفجر منهم أنهار الخير وأنهار النفع وأنهار الهداية والرشاد للأمة كلها. ففي الجنة برضو يبقوا كده، تتنزل عليهم الملائكة في صلة خاصة بينهم وبين الله، صلة خاصة بينهم وبين السماء، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم، يعني أولياؤكم المفسرين يقولوا أن نحن قرناؤكم، أو الولي يعني ده الوقت ولي، ده أولى واحد، ده أقرب واحد ليه. نحن أولياؤكم، إحنا قريبين أو منكم، اوعوا تفتكروا أن أنتوا عايشين الدنيا لوحدكم، اوعوا تفتكروا أن أنتوا رايحين وجايين لوحدكم، نحن أولياؤكم، إحنا أقرب لكم من أي حد، إحنا أقرب لكم مما تتخيلون، نحن قرناؤكم، مش هنسيبكم لحظة لا في دنيا ولا في قبر ولا في يوم قيامة بمراحله كلها، بجميع مراحل يوم القيامة مش هنسيبكم لا في بعث ولا في حشر ولا في صراط ولا في ميزان، مش هنسيبكم ولا في قنطرة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني دنيا وآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. اتمنى أنت بس، لأنك يا ما حرمت نفسك من الشهوات عشان الرسالة بتاعتك والقضية بتاعتك، يا ما حرمت نفسك من متع نفسك فيها عشان الرسالة بتاعتك والقضية بتاعتك، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. احلم النهاردة أحلامك أوامر، الملائكة بتنفذ لك أحلامك، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. معاملة النزل غير معاملة السكن، معاملة السكن عظيمة، ولكن معاملة النزل زي الفنادق السبع نجوم والأوبن بوفيهات والخدمة فيها مستحيل، ما فيش ملك من الملوك بيخدم في قصره زي معاملته في الفنادق الأرقى. فنادق الفنادق دي يعني كيانات كاملة مؤسسية قائمة على ان هي توفر لك كل حاجة في الحياة، على انك انت ما تتعبش في اي حاجة نهائي في الحياة. فربنا اعتبر معاملة الجنة معاملة النزل كأنها معاملة الضيافة، معاملة الضيافة الملكية او معاملة الضيافة الفندقية، نزلا من غفور رحيم. طب يا رب الثواب المبهر ده، كأني في ناس مبهورة، هو كل ده ليه؟ فربنا بيقول لهم بعدها ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. ما هو الناس دي عملت احسن حاجة، الناس دي كما يقول الحسن البصري هذه الآية عامة في كل من قام يدعو الى الله، لان بعض المفسرين قالوا ده النبي بقى اللي هو حبيب الله وولي الله وخيرة الله وصفوة الله وأحب خلق الله إلى الله. الحسن البصري قال لا، هذه عامة في كل من قام يدعو إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ده إنسان كان عايش حياته في الدعوة وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، اعتز بدينه واعتز بعقيدته واعتز بشريعته وشهد لله أمام الدنيا كلها على عظم الدين الله سبحانه وتعالى، زي الصحابة كده لما أبو سفيان وقف بعد أحد وقال أعلوه بل قالوا الله أعلى وأجل، قال لنا العزة، قالوا الله مولانا ولا مولى لكم. فالنبي عصام بيقولهم ألا تجيبوا أهديبا، وقال إنني من المسلمين، اللي ألا تجيبوا مسكتش لما الدين تحارب، مسكتش اعتز بالدين واعترف بالدين وشهد لله في كل موقف على أن هذه هي دعوة الله وهذا هو دين الله. سنة اللي بيتكلم في الدعوة إلى الله عند ربنا غالي قوي، ما أبقت لنا آية الدعوة إلى الله جنبا ننام عليه. إنسان اللي بيتكلم عن ربنا زي قول الله سبحانه وتعالى في صحف مكرمة، القرآن كله شرق وغرب من أول القرآن إلى نهاية القرآن، ستجد كلام مخصوص عمن شهدوا إلى الله، عمن شهدوا لله. لما تلاقي كلمة الشاهدين في القرآن أعرف إن دول الدعاء، فاكتبنا مع الشاهدين. يبقى ايه؟ يبقى يا رب احنا شهدنا لدينك، يعني اشتغلنا في الدعوة الى الدين، ونكون عليها من الشاهدين اللي هم الحواريين بتوع سيدنا عيسى، يعني هنتكلم قدام الدنيا كلها على الدين وهنقول ربنا عمل لنا ايه لما دخلنا في هذا السبيل. عشان كده بعدها على طول ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، بعدها على طول مكر اهل الباطل ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين في سورة آل عمران بعد، فاكتبنا مع الشاهدين على طول، لان لما يبقى في رجالة للدين هيقوموا للدين. اهل الباطل ساعتها بيجنوا. اهل الباطل لما الدين بيبقى دروس بس والدنيا بتبقى يعني ايه لسه، انما لما بيبقى فيه دعاء ميدانيين يتحركون في كل مكان من اجل الدين ويضحون بكل غال ونفيس من اجل الدين، ساعتها ومكروا ساعتها ما بيسكتوش بقى، لان ساعتها دي نصرة حقيقية للدين، وده تغيير حقيقي مش مجرد كلمات عامة بتتقال وخلاص. فالآية بعد الآية في غاية العجب، بعد ما الحواريين قالوا فاكتبنا مع الشاهدين، خلاص بقى الدين له ناس مستعدة تتحرك في كل مكان وتتكلم عن الله سبحانه وتعالى في كل مكان. ساعتها ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، لان ساعتها ينكر بالدين. ولكن الله سبحانه وتعالى يعني أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون، لن ينتصروا على الله سبحانه وتعالى. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، بأيدي سفرة، بأيدي سفرة، ده شعار جبار لحياتنا. السفرة دول اللي هم السفراء، يعني زي سفير مصر في دولة أجنبية. السفير في اللغة كما يقول ابن كثير وكما يقول المفسرون، السفير في اللغة هو الذي يسعى في المصالحة بين الناس، اللي يعني ايه سفير مصر في أمريكا؟ اللي بيصلح صورة مصر عند أمريكا. يبقى وظيفة السفير ايه؟ انه لما يروح دولة يخلي شعب الدولة دي وحكومة الدولة دي والملأ بتوع الدولة دي يعشقوا البلد بتاعته. هو وظيفته كده، رسول حب، رسول من اجل او سفير من اجل ان بلده تتحب قوي ويتعرف جمالها ويتعرف مزاياها ويتعرف تاريخها ويتعرف جمالها، والناس كلها تبقى نفسها تروح البلد دي باي طريقة مهما دفعوا، والناس تعرف الجمال اللي ده وظيفة السفير الحقيقية، ده الوظيفة اللغوية للسفير الذي يسعى للمصالحة بين الناس وبعضهم. طب لما ربنا يقول بأيدي سفرة، السفراء دول اللي هم عباد الله ليسوا فقط الملائكة، وأقوال المفسرين لا تقتصر على ان دول ملائكة اللي هم سفراء بين الله وبين خلقه في القرآن او في حمل القرآن، وانما البشر نفسهم سفراء لله، البشر نفسهم سفراء. يعني احنا وظيفتنا، انت وظيفتك انك تبقى سفير، وظيفتك انك انت تصلح بين الناس وخالقهم، تصلح بين الناس وربهم بكل رفق وبكل رحمة وبكل جمال وبكل. سبحان الله، آية أبكتني وأنا جاي، يعني الآية اللي بكتني وأنا بصلي فعلا في الطائرة وأنا جاي من العمرة السابقة وأنا أصلي بسورة النساء، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. أنا عارف ناس في الطيارة كتير، أنا عارف فلانة ده اللي قاعدة منقبة ده إيه، أنا عارف دي وهي طالبة في الجامعة كانت لابسة إيه وكانت شكلها إيه. أنا نفسي قاعدة أفتكر مواقف ليا قبل الالتزام، قلت سبحان الله إحنا ما بنرفقش بالناس ليه؟ إحنا ما بندخلش في حياة الناس بالرحمة والرفق ومجرد إنهم يلاقوا إيد حانية رفيقة تدلهم على الله. ناس كتير جدا هتتغير بدون المجهود اللي احنا متخيلينه في الدعوة. يعني الدعوة الحقيقية ان تتواجد وسط المجتمع، وبعد كده اقل كلمات تقود الناس الى الله سبحانه وتعالى. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، فتبينوا، ما تقعدوش تشتموا في الناس ولا تقولوا لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنا، اللي بيقول انا مسلم انت علماني، اللي بيقول انا انت ضايع، اللي بيقول اصل انتوا شويه يا عم. ما تقعدش تحكم على الناس يا عم، ارحم الناس وارفق بالناس وشوف الدنيا هتتغير قد ايه. والناس اللي شكلها وحش قوي من بره دي بعد كذا سنه الناس دي هيبقى شكلها احسن مننا كلنا، وهتبقى اخوف على دين الله واغير على دين الله. ناخد الناس بالرفق وبالرحمه، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. يعني خلوا الدنيا اشتغلوا برحمة، انزلوا رحمة للناس. احيانا الحكم على الناس بالفساد والسوء بيبقى رفعة في دنيا الداعية، عشان كده تبتغون عرض حياة الدنيا. هو ايه يا رب اللي انا عرض حياة دنيا؟ لا، ما انا لما بحكم على الناس انهم وحشين ما انا كده بقيت حلو. لا، ننزل للناس ونرفق بالناس ونرحم الناس. بأيدي سفرة، اي سفراء بين الله والخلق، يصلحون بين الناس وبين ربهم. احنا وظيفتنا كلها ان احنا بنعمل مصالحة مع الله، بنخلي الناس تتصالح على اللي خلقها، بنخلي الناس تعرف جمال الجنة. احنا بنكلم الناس عن الجنة زي ما سفير مصر في امريكا بيكلم امريكا عن مصر كده. احنا بنكلم الناس عن الجنة وجمال الجنة، وبنكلمهم عن عطاءات الله، بنحببهم في طريق ربنا، بنكلمهم عن طريق الله، نحببهم في الطريق ونشوقهم للطريق ونرغبهم في الطريق. فهؤلاء هم سفراء الله في خلقه. مش عايز تبقى سفير، مش عايز تتعامل هذه المعاملة الملكية اللي بيتعاملها السفراء اللي وظيفتهم تحبيب الناس في بلادهم مش عايز تصل لهذه الدرجة العالية. الله سبحانه وتعالى يقول واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. في قراءة عشرية فعززنا بثالث يعني غلبنا، يعني الدعوة انتصرت بسبب التالت ده، يعني التالت ده هو اللي لما نزل الواقع فرق في الواقع كله، هو ده سبب عز اللي ربنا أعز الإسلام به في هذه البلدة، هو ده اللي ربنا أعز الدعوة به ورفع الدعوة به في هذه البلدة وأظهر حجة أهل الدين ورفع. عارفين الفرق بين جريج وبرصيصة كده؟ برصيصة نكس رأسنا كلنا، جي جريج ربنا رفع به رأسنا تاني والناس فهمت ان في ناس من أهل الدين طهرين بجد ونضاف بجد ومش بتوع نساء ولا بتوع فلوس ولا بتوع شهرة ولا بتوع يعني استغفر الله العظيم هذه الطرق الجانبية اللي مالية الطرق الجانبية في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. فعززنا بثالث. الثالث ده ما تبقاش انت هو ليه؟ ما تبقاش انت اللي ربنا يقول عليك الكلمة دي في هذا الواقع ليه؟ ان انت فرقت فعلا مع الدعوة لما نزلت في الواقع، ان انت فرقت مع دين ربنا لما نزلت في الواقع. هو مين الثالث ده؟ الثالث ده اللي هو بطرس اللي هو سمعان اللي هو بطرس على الصخرة. الثالث ده بعض المفسرين قالوا انه اصلا سورة آل عمران ده واحد من آل عمران، قالوا بطرس ده من أقرباء سيدنا عيسى، فقالوا ده واحد من اللي داخل في كلمة آل عمران، لأن يعني قالوا أنه كان شديد القرب والصلة في النسب من سيدنا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الصحابي الجليل للنبي العظيم والرسول العظيم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام هو ده للمفسرين قالوا عليه عززنا به. هو ده الثالث. قالوا شمعنا ايه الفرق بينه وبين الاثنين التانيين؟ قالوا الاثنين التانيين نزلوا بقوا يوقفوا الناس ويكلموا الناس عن ربنا مباشرة فالناس اتصدمت من الطريقة. قالوا انما سمعان لما ارسلوا سيدنا عيسى في هذه الارسالية الدعوية وده قول يعني قوي جدا في هذه الآن، دول مش ثلاثة مرسلين من الله، دول ثلاثة مرسلين من سيدنا عيسى في الدعوة، دول ارسالية دعوية زي ما اثنين ثلاثة كده من هنا مثلا يطلعوا مثلا قرية في الساحل الشمالي احنا نقعد هناك اسبوع ندعو لله. دول ارسالية دعوية، سنة الارساليات الدعوية دي من سنن الانبياء في الارض، زي ما سيدنا ابراهيم بعت لوط لسدوم وعمورية، زي ما سيدنا محمد بعت مصعب وابن ام مكتوم للمدينة المنورة، زي ما سيدنا عيسى بعت الثلاثة دول من سنن الدعوة الارساليات الدعوية. وإن يطلع بقى من بيئة الإيمان مش ناس تدعو أهل البلد بس، ناس تسافر في الأرض من أجل نشر الدعوة إلى الله ونشر الهداية إلى الله. الله يستعملنا فيما استعمل فيه الأنبياء عشان نبقى معاهم في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. فعززنا بثالث. قالوا سمعان أو بطرس لما نزل ما اشتغلش في الدعوة، نزل قبل يدعونا له أصحاب، صاحب الناس الأول وبدأ يتعامل مع الناس وبدأ يحب الناس ويحبوه ثم تكلم في الدعوة إلى الله فسمعه الناس. يعني ده قول من الأقوال اللي موجودة في التفسير، أعجبني هذا القول جدا. ليه؟ لأنه بيجيب لك يعني إيه دعية ميدانيش، يعني إيه له أصحاب ويدعونا، يعني إيه في مصاحبة قبل الدعوة. يعني إحنا بننزل للمجتمع وبننزل في كل مكان للمجتمع غير إن أنا بقول الكلام واللي عايز يقبل يقبل واللي مش عايز يقبل ما يقبلش. هي دي الدعوة الحقيقية. في فرق بين فكر أداء الواجب وبين الأمانة وبين المرجلة الحقيقية. في واحد يتصل بك كده البقاء لله في مش عارف أبوك ولا أخو أي مكان كده، ده فكر أداء الواجب. وفي واحد يقف في ظهرك بجد، هو شأم بحقه وحقيقي. كذلك مع الدين، في واحد بيعمل مع الدين فكر أداء الواجب، أنا أطلع لك كلمتين وخلاص. وفي واحد بيتعامل مع الدين بشهامة بجد كما قال الله عز وجل من يشفع، هو ده بقى اللي ربنا اتكلم عنه، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. الشفاعة في اللغة هي الشهامة، هي المؤزرة، هي المسندة، هي ان في حد واقف وحيد وانت جيت وقفت في ظهره، فبعد ما كان وتر بقى شفع، بعد ما كان فرض بقى شفع، بقى في من يشفعه من يسانده ويؤزره. فده من يشفع. فأولى الأقوال عند المفسرين في هذه الآية اللي بيؤزر الدين وبيساند الدين وبيقف مع الدعوة والدنيا كلها منصرفة عنها وقلوب البشر مخطوفة عن ربنا سبحانه وتعالى، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. يبقى ممكن انك انت تؤازر الدعوة الى الله وفي النهاية يكن له نصيب منها، كما قال الله يؤتكم كفلين من رحمته، كفلين ربنا يتكفل بيك، هتبقى في كفالة الله. في كفالة الله ليه كفلين مش كفل واحد؟ لأنك تحتاج إلى كفالة في الدين وتحتاج إلى كفالة في الدنيا. أنت تحتاج إلى أن يتكفل الله بأمرك فيؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. ربنا عطاءاته عظيمة للناس اللي بتتكفل بأمور الدين والناس اللي بتعيش عشان دعوة ربنا تنتشر ودعوة ربنا سبحانه وتعالى تنتصر. كما يعني لما اتكلمنا دلوقتي عن سورة فصلت وربنا بيتكلم عن أولياء الرحمن، نحن أولياء أكم. احنا قريبين منكم قوي، اقرب بما تتخيلوا اللي هم اهل الدعوه الى الله. ربنا اتكلم قبلها عن اولياء الشيطان، عن اعداء الله. يعني الصوره الوحيده اللي ذكر فيها كلمه اعداء الله واولياء الله صوره فصلت، الصوره اللي بتتكلم عن دعاه الباطل ودعاه الحق، ودول تعبوا ادويه. يوم يحشر اعداء الله يحشر، دي معناها ان اعدادهم كبيره قوي، ان الناس اللي اشتغلت للباطل كتير جدا جدا، لدرجة ان كلمة الحشر دي زي الحشرات واعداد الحشرات والاعداد كبيرة جدا. يوم يحشر اعداء الله، الناس اللي كانت شغالة في الدعوة للباطل، ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون. يوزعون يعني يصفون، زي ما اهل الجنة بيدخلوا صفوف في الاول، ما الاوائل على الجنة صفوف ليه؟ لانهم كانوا صفوف في الدنيا، لانهم كانوا جنود لله مصطفين في نصرة الدعوة في الدنيا. دول الاوائل على البشرية، دول الاوائل على الجنة، كذلك الاوائل على النار كده. فهم يوزعون اي يصفون صفوف، برضو الاوائل بقى على البشرية في جنة والعياذ بالله، وبرضو يوزعون. التوزيع على الناس دي كانت متخصصات في الدنيا، الناس دي ما كانش كل واحد منهم داعي الى الباطل، كل واحد واقف في نقطة شغال في الدعوة الى الباطل فيها، فبيتوزعوا يوم القيامة زي ما كانوا متوزعين في الدنيا بالظبط، زي ما فهم يوزعون. حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم. الداعي الى الباطل ده اول ما يقف قدام جهنم بقى، وانت ماشي ومتهيالك انت معاك 50-60 جهاز تصنط، انت كل جارحة من جوارحك اصلا جهاز تصنط، ولكن ربنا خص 3 جوارح بس، سمعهم ابصارهم جلودهم. السمع ده لما ادى ودنه لأئمة الباطل بدأ يتأثر بيهم. السمع والبصر دايما هما بداية الضلال او بداية الهداية، عشان كده في حديث الاولياء من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب ولي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. برضو البداية السمع وبعدها البصر على طول، لأن بداية مسار حياتك هتدي ودنك لمين؟ هتدي ودنك لمين؟ اللي احنا بنسبق الاحتكاكات العظيمة، هتدي ودنك لمين؟ دي بداية التغييرات العظمى في حياتك كلها، والبداية بتبقى السمع والبصر، لأنهم دول بداية طريق الهداية أو بداية طريق الضلال. طب جلودهم، وفي النهاية ما كلموش السمع والبصر وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ اشمعنا الجلود؟ عارفين كلمة سيدنا عمر بن الخطاب؟ عجبت من جلد المنافق وعجز الثقة. دعاة الباطل عندهم جلد يا جماعة، يعني في علاقة ما بين يعني الجلد والجلد والتجلد، عشان كده دايما تلاقي القرآن بيركز على عذاب الجلود، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. أهل المعصية عندهم جلد، اهل المعصية عندهم تجلد. هنا بقى اعداء الله دول كانوا يجالدون، زي ما ربنا قال كده في سورة النحل، اين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. الناس دي شئت عشان الباطل، فاهل الحق اولى بالجهد والبذل والتضحية من لاجل الحق من تضحيات اهل الباطل من اجل الباطل. والذين امنوا اشد حبا لله، مش انت بتحب ربنا اكتر ما اهل الباطل بيحبوا الباطل؟ يبقى انت لازم تبذل عشان ربنا اكتر. المعنى العملي والترجمة العملية للحب هو العطاء الحقيقي والتضحية الحقيقية. فالصورة جايبالك الاثنين قصاد بعض، جايبالك الاثنين، فمن اي الفريقين، من اي الفريقين انت؟ في جريمة كبيرة قوي في الشريعة في القرآن والسنة، ناس كتير ما تعرفش أصلا اسم الجريمة دي، اسمها جريمة القعود. جريمة القعود دي جريمة العلماء اتكلموا عنها، وأهل السنة اتكلموا عنها قديما وحديثا، جريمة اسمها جريمة القعود. إن الأمة تبقى بتصلي وبتصوم ولكنها قاعدة عن نصر الدين الله، قاعدة عن الدعوة إلى الله، قاعدة عن الجهاد في سبيل الله. جريمة القعود دي مذكورة في سورة المائدة، قالوا يا موسى إنا لن ندخل ابدا ما داموا فيها. انت بتحلم، انت مش بس معناها وش داخلين، لا ده ممكن يبقى لها معنى ثاني. مستحيل اللي انت بتقوله ده، مستحيل اصلا ان الواقع ده يتغير، مستحيل ان لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. طول ما دول موجودين مستحيل حاجة تتغير ولا واقع يتغير. إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. كلمة قاعدون دي كانت الكلمة المحورية في معاملة ربنا ليهم. بعدها فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، دخلوا في التيه. كلمة قاعدون دي ربنا صلت عليهم. ايه التيه ده؟ قاعدين شغالين ليل نهار ما بيوصلوش لحاجة، بذل مجهود رهيب ما بيوصلوش لحاجة. يا اخوانا اوروبا وامريكا ما بتبذلش مجهود اكتر مننا في النهضة والعمران. احنا بنشقى وهم بيشقوا، بس هم بيوصلوا احنا ما بنوصلش. احنا اللي احنا فيه ده عقوبه من عقوبات الله لاهل الحق لما بيبعدوا عن الدين، اسمها عقوبه التين. عقوبه التين انت بتبذل مجهود ضعف غيرك وفي النهايه ما انتش عارف توصل لحاجه، ما انتش عارف توصل لحاجه لا في دين ولا في دنيا، انت تايه، ما انتش عارف الطريق منين. كل ده كان بسبب انها هنا قاعدون. بعد القعود الانسان لما بيقعد عن الدعوه بيصاب بالتيه، بيتوه، ربنا بيسيبه يتوه بقى في الحياه ويبقى مش عارف ان مشاكل دي سببها ايه. ربنا لما الانسان بيعمل في الدعوه الى الله ربنا بينورها له، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه. الكلمه الطيبه اللي انت بتقولها، كلمه القران، انك تدعو الى الناس، تدعو كلمه لا اله الا الله، تدعو الى معنى ايه من كتاب الله، كلمه طيبه كشجره. البذره بقت شجره مالكش دعوه ازاي؟ اصلها ثابت وفرعها في السماء. سيرتك هتبقى بين اهل الملأ الاعلى بسبب دعوتك الى الله وانت ماشي على الارض ما انتش عارف. فرعها في السماء، هيبقى لك سيرة عظيمة عند أهل السماء وأنت تتكلم عن الله سبحانه وتعالى. تؤتي أكلها كل حين، هتفضل الكلمة الطيبة تجيب ثمار في حياة الناس اللي انت قلتها لهم. تعتقدش ان الجولة اللي انت عملتها ما جابتش نتيجة؟ هتجيب نتيجة رمضان الجاي، هتجيب نتيجة في لما واحد من الناس اللي سمعوك يموت له حد حبيبه يقوم يفتكر كلمتك ومالكش دعوة. تؤتي أكلها كل حين، هتجيب ثمار كتير قوي قوي قوي. ازاي يا عم؟ ده كلمة، انا قلت كلمة، واحد كان معدي في عربية شافك وانت بتتكلم عن ربنا قلبه تزلزل وقال والله لا توب لربنا، هو ده احسن مني في ايه؟ واحدة كانت بتنشر غسيل في البلكونة لقت واحد بيتكلم عن ربنا، الملائكة تنزلت بالهداية في دولة تانية اصلا ثواب من الله على واحد اتكلم هنا في الدعوة. انت تعرفش، انت ما تعرفش اللي انت بتعمله في الدعوه ده بيجيب ايه، وانت ما تعرفش كم واحد كان هينتحر وبسبب كلمتك في دعوه ربنا انقذه، انت ما تعرفش كم بيت كان مولع حريقه بسبب عقوق الابناء وبقى بيت البر والخير كله بسبب الكلمه اللي انت قلتها. انت ما تعرفش انت غيرت حياه الناس قد ايه ولا سعدت الناس قد ايه. انت ما تعرفش انك بقيت سبب في اعظم لحظات في حياه الناس بينهم وبين الله. انت ما انتش عارف انت عملت ايه، انت ما انتش عارف انت غيرت قد ايه. الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه، كلمه كشجره، شجره فيها 1000 ثمره، 1000 ثمره للكلمه الواحده وللجوله الواحده وللنزلة الدعوية الواحدة. أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. وفي حياتك أنت نفسك كلمة طيبة هتجيب ثمار كتير جدا في حياتك وفي قلبك وفي نفسيتك وفي تربيتك وفي تربيتك الشخصية والعقلية والنفسية والقلبية والفكرية وفي عزيمتك. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الآية اللي بعدها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قلت سبحان الله، ربنا بعد ما اتكلم عن الدعوة اتكلم عن الثبات، كأنك لو عايز أعظم سبب للثبات حتى الممات اشتغل في الدعوة إلى الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هو الإنسان اللي اتكلم عن ربنا كتير امتحانه هيبقى صعب في القبر، زي اللي ما اتكلمش عن ربنا أصلا التاني ده داخل امتحان عمره ما مارسه اصلا، ما تدربش على الامتحان العملي ده قبل كده، انما ده واحد ليل نهار قاعد يتكلم عن ربنا، ليل نهار بيقول ربي الله وديني الاسلام ونبيي محمد ليل نهار. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. ربنا بيديك ثبات في الدنيا حتى الممات، ويعطيك ثباتا في القبر عند السؤال. الدعوة عطاءات الله للداعي الى الله لا تحصى، لانك انت مش متخيل اول ما بتفتح بقك وتتكلم عن ربنا الدنيا بيحصل فيها ايه. فلما كلمه سيدنا يوسف قعد 10 سنين يستعد للحظة دي، ربنا سايبه في السجن 10 سنين يستعد للحظة دي، في 10 دقايق غير نظام دولة باكملها، في 10 دقايق غير نظام منطقة باكملها. انت في ناس لدعوية واحدة. فلما كلمه اول ما اتكلم قال انك اليوم لدينا مكين امين. مين اللي قالك ان اللي قدامك مش هيستجيب؟ مين اللي قالك ان الحاكم والمحكوم والغني والفقير والقريب والبعيد؟ مين قالك ان المتبرجة دي بعيدة؟ مين قالك ان الشاب اللي بيعصي ربنا ده ممكن يكون ليس بين هؤلاء وبين الانطلاق لله الا كلمة واحدة حد يقولها؟ فوز انت بالكلمة دي. فلما كلمه اول بس ما تفتح بقى كده قال انك اليوم لدينا مكين امين. جريمة القعود. قال الله عز وجل في الحديث القدسي مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. خليكوا اقوياء قبل ان تدعوني فلا استجيب لكم. جريمة القعود دي زي ما قلنا بقى العمل الصالح بتاع الدعوة الى الله ثوابه ايه؟ كل ده اعكسه بقى لما بيقعد، بالذات لما بيقعد الصالحين، لما بيقعد الناس اللي عارفة الحرام من الحلال، لما بيقعد الناس. جريمة القعود دي لما بتصيب الامة، الامة حياتها بتتملى بالمصائب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في هذه الأمة، في هذه الأمة في البلاد العربية والإسلامية مسخ شفناه، وقذف وخسف شفنا، الخسف وشفنا القذف وشفنا الأعاصير وشفنا الزلازل وشفنا المصايب كلها سيكون في، وشفنا مسخ القلوب والعياذ بالله، سيكون في هذه الأمة خصف ومسخ وقذف. قالوا متى ذاك يا رسول الله؟ قال إذا ظهرت بقت المنكرات واضحة وظهر وفيش حد بيتكلم. إذا ظهرت القينات والمعازف، القينات دول المتبرجات والقينات دول المغنيات والقينات دي كلمة من الكلمات الثرية جدا في اللغة العربية وكلها تدل على فساد المرأة. إذا ظهرت القينات والمعازف شربت الخمور. لما المنكرات تبقى عيني عينك وفيش حد بيتكلم، ساعتها الأمة تتملى بالمصايب العامة، تتملى بالأمراض العامة، تتملى بالفقر العام. ربنا اطمس على أموالهم، خلي العملة بتاعتهم ملهاش أي 60 لازمة يا رب، خلي العملة بتاعتهم ما تعرفش تشتري حاجة أصلا. ربنا اطمس على أموالهم. لما بتيجي العقوبات العامة ابدأ فكر ايه الذنب العام اللي اتعمل؟ جريمة القعود. طب انا انجو ازاي؟ اتكلم انت عن ربنا سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل ان تدعوني فلا استجيب لكم. هو ربنا بيستجيبش ليه؟ انت قاعد. وتنصروني فلا انصركم. يا رب ده احنا متدينين بس مش شغالين في الدعوة، ده احنا بنصلي وبنصوم بس مش شغالين في الدعوة. وتسألوني فلا اعطيكم. ثلاث عقوبات: منع العطاء، منع إجابة الدعاء، منع النصر. هو إيه الحياة بعد كده أصلا؟ هو ده الحديث اللي احنا عايشين فيه الوقتي والعياذ بالله، هو ده الحديث اللي الأمة عايشة فيه الوقتي والعياذ بالله، هو ده الحديث اللي احنا مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم، وتستنصروني فلا أنصركم، وتسألوني فلا أعطيكم. هو ربنا بيغضب لترك الدعوة إلى الله لهذه الدرجة؟ الله سبحانه وتعالى ازاي نعيش على سبيل الدعوة ونموت على سبيل الدعوة؟ ازاي نكمل للنهاية؟ ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره. الاجر مش لما تخرج مهاجر، الاجر لما تفضل على هذا السبيل حتى يدركك الموت. يبقى الاجر وقع اجره ما جاتش غير بعد ثم يدركه الموت. مين اللي هيدخل سبيل الدعوة وهيكمل على سبيل الدعوة للنهاية؟ الله يحيينا على هذا السبيل ويميتنا على هذا السبيل. الله يرزقنا الخاتمة الحسنة ونحن نتكلم عن الله زي الانبياء كده. سيدنا يعقوب ما تعبدون من بعدي وبيموت. سيدنا محمد الصلاة الصلاة وملكة ايمانكم وبيموت. الدعوة الى الله كانت في دمهم بتجري في عروقهم، عارفين ان دي قيمة مرتبطة بقيمة التوحيد في الحياة. قل اي اشتغل في الدعوة هو الله احد، اتكلم عن التوحيد. فالدعوة الى الله دي يعني هي والتوحيد قرينتان في القرآن من بداية كتاب الله الى نهاية كتاب الله. جريمة القعود النبي عليه الصلاة بيقول عنها في صحيح البخاري: مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها. هو في رواية الحديث ده، رواية البخاري مثل المدهن في حقوق في حدود الله والواقع فيها، في روايات مثل القائم في حدود الله والواقع فيها. القائم ده اللي هو الداعي الله اللي بيتكلم عن ربنا زي ما الحديث هيشرح كده، اللي هو ما بيسيبش حدود ربنا تقع وتتكسر، والواقع فيها الضايع. رواية البخاري مثل المدهن في حقوق الله والواقع حدود الله والواقع فيها. المدهن ده اللي هو المايع، زي الدهان اللي بيدهن بالحيطة، ده المايع اللي عارف الصح من الغلط وساكت. فالرسول وصفه بالايه؟ الميوعة، ان هو عامل زي الدهان السايل كده، ان هو واحد متدين بيصلي وبيصوم ولكن ما هو شغال في الدعوة. هو ده المدهن في حدود الله، كأنه يداهن الناس، مش عايز الناس تزعل منه ولا تغضب منه ولا تكسفه، فجعل دينه وجعل حدود الله. فالنبي عليه السلام يعني وصفه بهذا الوصف الصعب قبل ما يتكلم عن الواقع فيها، كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول بالترتيب ده ان سبب المصيبة مش اللي واعين في المعاصي، سبب المصيبة اللي عارفين الصح من الغلط وسكتين. فالنبي قدم المدهن على الواقع، مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، سفينة المجتمع، فكان بعضهم في اعلى وبعضهم في اسفلها. الرسول بيقسم المجتمع هنا تقسيم طبقي، التقسيم الطبقي بتاع المجتمعات اللي احنا عارفينه الغني والفقير، 10% اللي بيقود المجتمع اقتصاديا وسياسيا واعلاميا، والناس الفقراء الغلابة اللي في الطبقات الكافحة اللي عايشين في قاع المجتمع وقاع السفينة. النبي بيقول لك لا، دي الطبقية الدنيوية، الطبقية الدينية بعضهم في اعلى وبعضهم في اسفلها، ان في ناس متدينة، ناس ربنا نور لها طريقها، ناس ربنا ادها ام واب عرفوهم الحلال من الحرام، ادهم مدرس في المدرسة عرفهم الحلال من الحرام، ادهم صاحب بعته لهم عرفهم الحلال من الحرام. احنا كلنا بقينا في اعلى السفينة ازاي؟ احنا كلنا بقت منورة عندنا ازاي؟ كل واحد مننا عنده قصة، واللي حطك في اعلى السفينة ربنا، لا ذكائك ولا ستيف جوبز كان بيعبد صنم، اللي عمل الايفون وعمل وقلب الدنيا كلها كان بيعبد صنم، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة. فده لذكاء كل واحد في أعلى السفينة ربنا اللي طلعه بقصة. فكان بعضهم في أعلى وبعضهم في أسفل، أسفل دي مش ملاش دعوة بغني وفقير، دول الناس اللي في القاع، دول الناس اللي في الظلمة، دول الناس الأغنياء أو الفقراء اللي ملقوش أب وأم يقولوا لهم حرام وحلال، اللي ما تبعت لهمش صاحب يقول لهم اتقوا ربنا، اللي ما فيش مدرس عدى في طريقهم يقول لهم في دين يا جماعة وفي صلاة، دول ما يعرفوش حاجة. فدي الطبقية الدينية. فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا مروا على من أعلاها، عايزين يجيبوا مية يطلعوا فوق ينزلوا الدلو بتاعهم، فقالوا لو أن خرقنا في السفينة خرقا، الضلال بيخليك تتجنن بعد كده، لو أن خرقنا في السفينة خرقا دي ده فكر مجنونة، هما دول مجانين. هو الضلال بيوصل لأبشع من كده، إذا كان هو مجنون أخرويا، إذا كان هو مجنون في مصيره، أنت فكرك إن في ممكن الخرق ده يبقى مشاريع ربوية تتعمل في المجتمع، ممكن الخرق ده يبقى انت ما انتش عارف هو بيفكر ازاي، فانت تبص له يا كافر يا فاجر يا ظلمة يا اللي بتعمله الفجور، يا ابني ده واحد عايش في ظلمة، انت ما انتش فاهم حاجة، انت قاعد تحكم على خلق الله وخلاص وقاعد في النور فوق، تبص للخروقات اللي قاعدين يعملوها والمصايب والحفلات والفجور والكل خروق خروق، هتودينا في 60 مصيبة. ايوه يا ابني، بس ده انت بتتعامل مع واحد في غيبوبة كبدية، صاحي ومفتح عينيه وقاعد يشتم في الدكاترة والممرضين في المستشفى، واصلا مش دارب حاجة، هو مش دارب حاجة، كبده لما وقف عن الشغل نسأل الله العفو والعافية ما عادش فيه تخلص للسموم وفلترة للسموم، طلعت السموم على مخه جننته، ده واحد مش ده واحد في قاع السفينة، انت قاعد تبص للخرق وتشتم يا ظلمة يا ظلمة، يا عم اعقل بقى شوية، اعقل وندق بقى، النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمك فقه التغيير. فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقولك ان اللي مش هيشتغل في الدعوة هيهلك زي اللي عمل المصايب السودا دي، لما هيجي الهلاك هيجي عام، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الناس اذا رأوا المنكر فلم يغيروه اوشك الله ان يعمهم بعقاب، ان يعمهم، هتبقى العقوبات عامة بقى معلش هتبقى خاصة. فهنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، كله يضيع كله يغرق، هو كل المعاصي والحفلات والمصايب والربا والزنا والخنا والمال الحرام والكل ده، ما دي احنا كلنا في سفينة واحدة، انت في الاخر لما السفينة تغرق كله هيغرق. وإن أخذوا على مش وإن أخذ وإن أخذوا جماعة، يعني لازم كل الصالحين يشتغلوا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، يبقى طريق النجاة هو أن الناس تتكلم في الدعوة، لا ده واحد في الظلمة، طب الحل نورها له زي ما ربنا نورها عليك، نورها له، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. انت اللي مبارح قبل ما تيجي هنا انت اللي كنت قاعد تعمل خروقات السفينة، انت قبل ما تتدين كنت مصيبة سودة، وكنت فاسد من الفاسدين ومفسد من المفسدين، وكنت واحد قاعد شغال، ربنا بعت لك اللي انقذك، انقذ الناس انت كمان. جريمة القعود جريمة مرعبة، هلكوا جميعا هي دي النهاية، ما تدعوني فلا استجب، تستنصروني فلا انصر، تسألوني فلا اعطي، خلاص ما عادش فيه معاملة بين الارض والسماء، خلاص اتقطعت والعياذ بالله. عارف اما العوام يقولك اطيعة، اطيعة دي اللي هي كلمة اللعنة عند الغرب كده، اطيعة اتقطعت الرحمات والعياذ بالله. فاتقطع ليه؟ اتقطع بين الارض والسماء لانه لم يعد احد يتكلم عن الله، لم يعد احد يدعو الى الله. قال الله عز وجل قل اني لن يجيرني من الله احد، حدش هينفعني ولا حد هيجيرني من عذاب الله، ولن اجد من دونه ملتحدا اي ملجا، مش هلاقي حته روحها ولا الاقي ملجا الا بلاغا من الله ورساله الدعوه الى الله. انا لن انجو من عذاب الله ولن اجد ملجأ من عقوبة الله ان سكت بعد ان اعلمني الله، بعد ان علمني الله، بعد ما عرفت الصح من الغلط. انا لن انجو من عقوبة ربنا لو سكت، بقدرش اسكت الا بلاغا من الله ورسالاته. والملتحد ده جه في القرآن مع اثنين، مع الدعوة الى الله في سورة الجن، ومع القرآن اتلو ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماتي ولن تجد من دونه ملتحدة. برضو مش هتلاقي ملجأ من دون القرآن، لن تجد نجاة في هذه الحياة إلا بالقرآن والدعوة إلى الله، اللي هو عنوان المعهد بتاعنا أصلا، المعهد القرآن الدعوي. لن تجد نجاة في هذه الحياة إلا بالارتباط بالقرآن والكلام عن الله. الدعوة والقرآن هم دول النجاة، وهم دول الملتحد، وهم دول سبب النجاة في هذه الحياة، والنجاة من كوارث هذه الحياة. إن الإنسان يجتهد في دعوة الله سبحانه وتعالى. آيات كتير جدا جدا بتتكلم عن جريمة القعود وعقوبات القاعدين، وأحاديث كتير جدا بتتكلم عن جريمة القعود وعقوبات القاعدين. وكما قلت لكم ما أبقت لنا آيات الدعوة إلى الله جنبا ننام عليه، وما أبقت لنا أحاديث الدعوة إلى الله جنبا ننام عليه. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نحن قرناؤكم، مش هنسيبكم بأيدي سفرة، لأنكم سفراء لله في الأرض. كان مسافر في بلد، هو كان قاعد يلف في البلاد ليل نهار يعني، فكان نفسه في عود ريحان، هو بيحب كده، بيحب يشم ريحان. فهو ماشي في قرية يعني فلقى يعني وبيفكر ان نفسه في يشم عود ريحان، لقى طفل في بلكونة كده في ايده عود ريحان، بيقول له خد في دور ارض في القرية دي، بيقول له خد. فهو قصة، مش قصة ان عود ريحان جه لا، وانت ماشي في الدعوة الى الله ربنا بيعمل لك حاجات، انت بتحس ان ربنا معك في كل خطوة، ان ربنا معك في كل خطوة. القصة بقى مش انك دعيت ربنا بحاجة معينة بسيطة في الدنيا وجد، القصة انها رسائل من الله ان الله معك. نحن اولياؤكم، مش هسيبك، مش هسيبك لا في قبر ولا عند موت ولا يوم قيامة ولا في دنيا، انا مش هسيبك. نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة. اللي عايز يشتغل في الدعوة الى الله وعايز يجتهد في الدعوة إلى الله وهو فرحان بربنا وفرحان بالشرف اللي ربنا ادهوله إن هو شغال، أما ربنا يعني يحب إن هو يريح إنسان قوي. بشر خديجة بقصر من قصب لا نصب فيه ولا وصب، يعني أو لا نصب فيه ولا صخب، إن ربنا يدي للداعية إنسانة تديله حياة هادئة، تخليه قاعد فاضي للدعوة بتاعته أو متفرغ للدعوة بتاعته. فحسيت بولاية ربنا للداعي إلى الله في كل حاجة، حياة وموت إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى بعد الموت. اللي عايز يشتغل في الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله مش مجرد حماس، الدعوة إلى الله أول خطوة فيها إن الله إذا أحب عبدا استعمله، إن الله إذا أراد بعبد خيرا استعمله. إنك أنت يبقى في حاجة بينك وبين ربنا، أنت فعلا شايل هم إنك تشتغل في الدعوة، أنت شايل هم إنك تنزل في الواقع، أنت شايل هم إنك أنت تعمل لدين الله وتغير في الواقع بحق وحقيقي وتنزل للناس وأنت فعلا نفسك إن الناس ترجع لربنا، ولا نفسك إنك تبقى نجم، ولا نفسك انك تبقى واحد مشهور، ولا نفسك ان الفرق جبار. وطرق الدين يا جماعة مليانة دهاليز وسراديب لا يتخيلها بني آدم، لا يتخيل بني آدم. فينا أول من تصعر بهم النار ما كانوش كلهم مرائين يوم ما دخلوا طريق الدعوة، ولكن النوايا بتتبدل داخل الطريق، وبتلاقي مغريات وبتلاقي فتن طب ما دي دعوة ودي دعوة، طب ما المقطع اللي مليون مشاهدة دعوة والجولة الثلاثة هيبصوني من فوق لتحت ويسيبوني ويمشوا ما دي دعوة. لا، بس الدعوة الميدانية دي لها مقام عظيم عند الله وهي علامة الصدق. هتشتغل دعوة عامة اشتغل دعوة عامة، ولكن اشتغل الاول دعوة ميدانية، ولما ربنا يفتح عليك في الدعوة العامة اوعى تسيب الدعوة الميدانية دي، علامة الصدق طول عمرك، طول ما انت بتمارسها، طول ما انت بتنزل للناس، طول ما انت الايمان والاخلاص بيتجدد في قلبك باذن الله سبحانه وتعالى. الدعوه العامه البأس دي مشاكلها اخطر مما تتخيل، وفتنها كفيله انها تودي 50 جبل من جبال الايمان في قاع جهنم والعياذ بالله لو سابوا نفسهم ليها. دعوه العامه مليانه فتن، ان لم تلبس احزمه الامان وانت تعمل في الدعوه العامه بكل انواعها، حزام امان اسمه الدعوه الميدانيه والنزول للناس وكسر نفسك للناس، حزام امان اسمه الخلوات التعبديه وتجديد النيه مع الله، حزام امان اسمه استمرار بنائك العلمي واستمرار تربيتك، حزام امان اسمه استمرار انكسارك لشيوخك وانكسارك لأقرانك، حزام أمان اسمه الارتباط ببيئة الإيمان. لو بقيت نجم النجوم في العالم اوعى تنسى احزمة الأمان دي، لأن الدعوة العامة فتنها وأسباب الذهاب إلى جهنم منها لا تحصى لا تحصى، وحاجة يعني يعني يعني فوق فوقك. فلازم تاخد بالك من دينك، هي دعوة إلى الله دعوة عظيمة، ولكن من أحزمة الأمان العظيمة الدعوة الميدانية. النزول للناس بيكسر نفسيتك وبيطهر قلبك وبيجدد الإخلاص جواك وبيفرح الله بك. الدعوة الميدانية دي فرحة في الأرض وفي السماء، الدعوة إلى الله كلها فرحة في الأرض وفي السماء. هو ربنا بيفرح قلب الداعية لما بيشتغل في الدعوة ليه؟ بيخلي حياته في أفراح ليه؟ بيلم الدنيا كلها حواليه ليه؟ بيحبب الدنيا فيه وبيملى حياته نعم ليه؟ لانه فرح اهل الارض والسماء، لان الدعوة الى الله دي فرحة في الارض والسماء. فانت لما فرحت الدنيا كلها فرحت العالم كله بسبب الكلام عن الله وتوابع الكلام عن الله، ربنا هيفرح قلبك لان ربنا شكور سبحانه وتعالى. طيب اشتغل في الدعوة ازاي بطريقة عملية؟ اهم حاجة شركاء النجاح، بعد ان يستعملك الله شركاء النجاح. دور على الناس اللي بتحب الدعوة، دور عليه، دور على الناس اللي متحمسة للدعوة، دور على صحبة الهمة في الدعوة، دور على الناس اللي شغالة فعليا في الدعوة. طب يا عم انا عارف والله ناس، وفي واحد كويس جدا بس يعني غلس قوي، صعب يا اخي، بني ادم خنيق يا اخي. يا مولانا سيدنا موسى دفع 10 سنين من عمره مهر الواحدة ست، مهر الزوجة هتبقى امه لعياله، 10 سنين من عمره اشتغل خادم عشان مهر زوجة. انت تدفع مهر شريك نجاح للفردوس الاعلى كام؟ انت تدفع قد ايه من وقتك عشان تتألف الطباع الصعبة اللي عند اخوك دي؟ ايوه يا جماعة كتير من الناجحين عندهم طباع صعبة، دي حاجة يعني واقعية وموجودة، كتير جدا من الناجحين عندهم طباع صعبة وعندهم اضطرابات شخصية وعنده، انا واحد من الناس دول، والتعامل معاه بيبقى صعب وهو بيحط قواعد معينه في حياته او يعني ايه، يا باشا اتعب وادفع من وقتك ومن فكرك مهر شريك نجاح. زي ما سيدنا موسى دفع 10 سنين من عمره مهر الزوجة تبقى سكن ليه، شو انت تدفع اضعاف ده مهر انك تتألف اخوك اللي يبقى سند ليك في الحياة، تستخسرش وقت تديه لشركاء النجاح مش للشغل مع بعض. الشغل مع بعض عشان يستمر بيتدفع له ثمن، في خدمات بتدفع ثمن ان العلاقات تستمر، خدمة انك تهتم باموره، انك تسنده في السراء والضراء، انك لما تزعله تصالحه، انك انت لو اولاده حصل لهم حاجة توصلهم، انك تحبه زي ما بتحب نفسك وتحب له الخير زي ما بتحب نفسك، انك لما يجي في حياتك خير تشركه فيه. ما هنكمل مع بعض ازاي عشان نكمل مع بعض؟ دي معجزة يا جماعة، بالذات في الواقع الجميل اللي التربية الشخصية والنفسية والعقلية فيه اضعف ما تكون، انت في مجتمعات مفككة داخليا. فانت عشان نعمل احنا المعجزة دي احنا لازم ندفع ثمنها، فادفع مهر المثل بقى، ادفع مهر شريك النجاح ده. فلما تلاقي حد شريك نجاح ما تقعدش مركز على الشغل، نشتغل، لا، احيانا العلاقة بتخدم على الشغل، احيانا اهتمامك بيه، او مش احيانا، دائما اهتمامك زي اصحاب الكهف كده، وربطنا على قلوبهم اذ قاموا، ما دول صحبة همة في الدعوة اهو، قاموا فقالوا ربنا، فقالوا دي يعني نزلوا الواقع وراحوا قصر الملك وقعدوا يتكلموا عن ربنا في كل مكان، ده كان تمنوا ايه؟ اذ اول فتية الى الكهف فقالوا ربنا، عبدوا مع بعض واشتغلوا في الدعوة مع بعض وكلوا مع بعض وشربوا مع بعض. يبقى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، رجلان تحب في الله اجتمع عليه، الاجتماع جي بعد الحب، تحب بعدها اجتمع، الاجتماع ده اللي هو التعاون في الدعوة الى الله، تحب ده في الله ان بقى فيه حب، حب يعني بنزور بعض بنهتم ببعض، مش حب برضو اللي هو الهاء، ومش حب اللي هو تضيع الوقت، ومش حب اللي هو العلاقات الاستنزافية، لا، انت عارف ان هو كده كده صحبة همة، انت مش رايح لواحد ضايع وبتاع هاء وبتقول انا هتألفه واستصلحه، انت رايح لواحد اصلا شغال، انت رايح لواحد انت عارف انه راجل وشهم وبتاع شغل ومجتهد في الدعوة الى الله، انت عارف انه كده، وعارف ان ده شريك نجاح، بس لين العلاقة بقى، تحب في الله، حقت محبتي للمتزاورين فيه والمتبازلين فيه، نسند بعض دعم مادي في السراء والضراء، والمتجالسين فيه، ونقعد مع بعض جلسات نتدبر في القرآن. كل دي هتؤدي في الاخر الى البقاء على علاقة الدعوة حتى الموت. فادفع تمن اخوك، ادفع تمن شركاء النجاح، ما تطلبش اللؤلؤ من غير ما تغوص في قاع البحر. في ضريبة لكل نجاح. عايز تشتغل في الدعوة، دور على شركاء النجاح. عايز تشتغل في الدعوة، من اكتر الناس اللي هتشغلك في الدعوة التائبين الجدد اللي التزم على ايديك الجديد ده. ده اكتر واحد لسه قلبه متوج بالإيمان وعايز يكلم بصحابه كله مع ربنا، فده اكتر واحد بيشدك للدعوة. يعني فسبحان الله، الراجل الشهم المتدين اللي شغال في الدعوة بيشدك في الدعوة، والملتزم الجديد اللي لسه نبتة صغيرة بيشدك في الدعوة، يقولك تعالى بقى لملك اصحابي وتعالى اتكلم معهم عن ربنا. العلاقتين دول من اخطر العلاقات اللي بيشدوك في الدعوة الى الله. الله يستعملنا ولا يستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. رب اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين، ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم افتح لنا من أبواب الدعوة إليك ما ترضى به عنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم يا ربنا يسر لنا الدعوة إليك، ووفقنا فيها بتوفيقك العظيم، وارزقنا صحبة الهمة فيها يا رب العرش الكريم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجمع لنا القرآن والدعوة إليك، اللهم اجمع لنا القرآن والدعوة إليك، اللهم اجمع لنا العبادة والدعوة إليك، اللهم اجمع لنا العلم النافع والدعوة إليك. اللهم استعملنا في الدعوة إليك لآخر لحظة في أعمارنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.